لونلي 2 1 3 تفضل. السلام عليكم. بس حبيبي انا عندي سؤال. الان الاخ يقول السلاح ما شاء الله وتجاره السلاح انتشرت. طيب لو صار اللي انت تبغاه والله لا يقول ان شاء الله ويحفظهم لنا، تمام، مين اللي بيمسك البلد؟ انت يا دكتور سعد، او مين يقدر يتحمل يمسك السعوديه شمال جنوب شرق لغرب؟ هل انت تقدر تمسكها او واحد غيرك؟ سكتور يا الله، مع السلامه، والله الله يحفظهم لنا ان شاء الله. اخوي انت ايش تقول انت يعني؟ ماذا ايش اللي في بالك يعني؟ انا انت مطمئن ان البلد ما راح يجيها شيء؟ يعني ما راح يصير في فوضى ولا في مشاكل؟ ممكن تجاوبني؟ بارك الله فيك، تفضل. دكتور سعد، انا ما قلت ما حيصير فوضى، انا قلت مين اللي يقدر يمسكها، مين اللي يقدر يتحمل يمسك المملكه اذا صار فيها فوضى. بس هذا سؤالي دكتور سعد، ولا تستخف لو سمحت يعني باسئله اي احد من الموجودين. انت قاعد تستخف، سويت انك ما انت فاهم، الله يهديك. ومعك المايك. معلش انا سالتك سؤال مباشر. طيب معلش اسالك سؤال مباشر مره اخرى، يعني انت تتفق معنا ان خطر الفوضى كبير وان احتمال الفوضى كبير، هذا تتفق معنا فيه؟ خلينا نصير يعني واضحين في هذه القضيه حتى نشو يعني نرى اين الخلاف. انا ما شايف خلاف. اذا انت تعتقد ان فيه فوضى قادمه وان هذه الفوضى خطر ويجب ان يستعد لها ويجب ان يبحث عن بديل يعني يملا الفراغ الذي سيحصل، يعني أنت اتفقنا على 90% من القضية، باقي 10% يعني يمكن نجد نفسنا متفقين. خلينا أتأكد هذه النقطة مرة أخرى، أنت متفق معي أن خطر الفوضى كبير وأنه من العاقل يجب أن لا يضع رأسه على المخدة ويقول خلاص الحكام يكفوننا المستقبل، يجب العاقل يجب أن يستعد لاحتمال الفوضى. هل أفهم من كلامك أننا متفقين على هذه النقطة؟ تفضل. الأخ لونلي لك المايك. الأخ لونلي أين ذهبت؟ لك المايك. الأخ لونلي خرج. منى براك. الفاهم لك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إيه عنوانكم اليوم الظاهر أن الليلة مفتوحة. حقيقة أنا لا دخلت الغرفة أكثر مرة، وإحنا في فترة يجب أن نكون فيها في نوع من التعاون وفي نوع من الإصلاح ونوع من نوع بإذن الله أن نكون كلنا يد واحدة. الأخطاء اللي تحدث في كل مكان، يعني ما هو شرط أنها تحدث في المملكة العربية السعودية ولا تحدث يعني حتى في أمريكا تحدث، والشركات المتفلس في أمريكا واللي يعني الفساد موجود في كل مكان. أما بخصوص التعاون والالتفاف، أنت التعاون مع مين يعني؟ ممكن تقول لي يا أخ الفاهم التعاون مع مين وضد مين؟ لو تحدد لي نتعاون مع من وضد من ونلتف مع من ضد من، تفضل أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعاون على البر والتقوى، هذا الأساس يعني، هذا. وإذا كان في إصلاح فيجب أنه يكون الإصلاح يعني ما أدري. معليش أخوي بس ركز معي، تعاون مع من؟ أنا من تعاون على البر والتقوى ماشي ما في مشكلة، بس مع من وضد من؟ أنت تقول البلد أو الأمة تواجه مشاكل وهذا الوقت نحن أولى بالتعاون والاتحاد، نتحد ونتعاون مع من ضد من؟ من هو يعني الذي نلتف حوله وضد من؟ من هو الذي من هو العدو الذي نواجهه في هذا التعاون؟ تفضل اخوي ودي اسمع منك. من خلينا من نتعاون بماذا؟ خلاص عرفنا البر والتقوى، نتعاون مع من وضد من؟ تفضل. طبعا

عيب، رأينا فيهم أخطاء، رأينا فيهم مشاكل يجب أن نصححها بالبدء. يا اخي، في واحد يقول، نقول له وين قيادتك، وين الرايه المرفوعه؟ يقول نلتف حول المسلمين. وين نلتف حول المسلمين؟ المسلمين اللي في الصين نروح نقول لهم تعالوا انتم قيادتنا، ولا المسلمين اللي في المغرب، ولا المسلمين اللي في افغانستان، من، ولا المسلمين اللي في ايران؟ اذا انت تستطيع ان تجيب، تقول والله القائد الذي نلتف حوله فلان، والعدو هو فلان، او القائد هو الجهه الفلانيه والعدو هو الجهه الفلانيه، اجب. ما تستطيع، قل ما استطيع، يعني قل اني انحرجت، قل انك انحرجت، ولا تستطيع ان تحدد هذه القياده. على كل حال انا اخشى ان الاخوه يعني يغضبون من اعطائك الفرصه اكثر من اللازم، ولا ترى ما عندي مانع، والله انا استمر معك الى ان اخذ منك جواب واضح، ما تلتف حول من وضد من. طبعا انا اعرف انك لماذا لا تستطيع ان تجيب. إذا قلنا لك تلتف حول من، لا تستطيع أن تقول حول ابن سعود وضد أمريكا، لأنك لن تستطيع أن تقول هذا الكلام علنا. رقم واحد. رقم اثنين، أنت تعلم أن ابن سعود ليس ضد أمريكا، وابن سعود لا يريد لأحد أن يقول عنه أنه ضد أمريكا. ابن سعود موقفه العنني أن أمريكا صديقة، والعلاقة بينه وبينهم، بينه وبين أمريكا 70 سنة، وأنها راضي عنه وهو راضي عنها، و أنه يتعاون معها ضد الإرهاب، وأنه فازع معها ضد العراق، وأنه يريد أن يحل مشكلة العراق بالطريقة السلمية. ف يعني إذا كانت، إذا كنت لا تست إذا كنت تنصحنا بأن نلتف وثم تعجز أن تسمي القيادة، وتعجز أن تسمي الخصم، ما ندري ما معنى الالتفاف هذا، وما ندري ما معنى التعاون. لم نشهد الإسلام دينا عائما غامضا هلاميا. الإسلام دائما في وضوح، يعني الإسلام دائما في وضوح. جئتكم به على المحجة، تركتكم على المحجة البيضاء، ما في عموميات تلتف حول المسلمين، حول كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، حول كتاب الله وسنة رسوله. منى برات. تفضل صايد. شكرا دكتور. في نقطة ثانية، أن الأخ الدوي يقول أهل الجنوب مثل المأكولة المذمومة، يعني يستفيدون من رجالهم في الجيش والقوات المسلحة في الطيران، ويكافئونهم بالفساد. يعني إحنا إذا كانوا رجالهم أشداء ومخلصين بالشكل هذا في الجيش وفي القوات المسلحة، فإحنا أعتقد يعني ما عندنا صلاحية زايد عليهم، يعني إذا كانوا هم فعلا شايفين الفساد. طيب بالنسبة لكلامك يا دكتور، ان الاخ الدوي يقصد ان خالد الفيصل يبي، شوف لاحظ يبي او يتمنى، خلي لا بد عندنا شهد على اساس نعرف في النهاية، يعني ما ادري دكتور، لو قلت الموجودين داخل البلد الصيف او على مدار السنة مئات الالاف من الشباب يهربون من المملكة، يعني لاحظ حط خطين احمر تحت يهربون. اذا سالت اي واحد فيهم قال احنا في، يعني لو سالت الشباب هذول يا دكتور كل واحد راح يجاوبك احنا عايشين في كبت او عدم حريه او حاجه زي كذا، فيهربون لدبي والبحرين وخلافه. يعني احنا علشان نشوف نيه الرجل لابد تكون شواهد. عطني يا اخوي بدوي او اخوي دكتور سعد شواهد او ادله ان خالد الفيصل، مع ان انا ما زكيه ولا زكي احد مع المسلمين، لكن عطني شاهد او ادله يبي يخليه في دبي او القاهره. شكرا لك. شواهد، اول شيء الكلام اللي بدوي فاهم هو اللي قال العباره ذي، لكن انا ما خالفه فيها، انا وافقه 100%. هو الشواهد معروفه، الرجل يكلف قوات الامن بحمايه الفرق الموسيقيه والغناء واشكالها بإلزام الناس، إلزاما حتى يعني أنت حط الفرقة الموسيقية بقاعة الاحتفالات ماشي، قاعة مغلقة، ولي بيروح يحضر بكيفه، ما هو برايح يحضر، ما أما تروح تحط الفرق الموسيقية بالمنتزهات وتجبر الناس إجبار على